حياكم الله اخواني واخواتي. احنا الان في ارض المحشر ونشاهد باعيننا اثنين. الاثنين هذيلة من السعداء، السعداء اللي تكلمنا عنهم، اللي توفر لهم كل الامور الجميله اللي يحبونها وابتعدت عنهم كل الامور السيئه والمبغضه اللي ممكن تشوه وتعكر هذه السعاده. هالاثنين لهم سعاده خاصه، لها طعم خاص من نوع مختلف تماما عن كل أنواع السعادة اللي ذكرناها واللي راح تذكر أيضا في المستقبل. هالأثنين عاشوا شعور، الشعور هذا احنا يوميا نعيشه في حياتنا الدنيا، لكن هما عاشوه في دنياهم بطريقة مختلفة، وأيضا راح يحصلون على لذة وسعادة مختلفة كما عاشوه في دنياهم. هذا الشعور جعلهم سعداء بشكل ومنظر جميل مميز، له رونق وطابع خاص، لأنهم عاشوا هذا الشعور بطريقة خاصة وبجمال خاص. هذا الشعور كل يوم احنا نعيشه، شعور قلبي وروحي، شعور الكل يتلذذ ويسعد فيه في الدنيا. لذلك هم وظفوه لكن بطريقة مختلفة، بطابع خاص، تحت مظلة خاصة. لذلك الله عز وجل جازاهم بسعادة بمثل ما استخدموا هذا الشعور. هذا الشعور هو شعور المحبة. إيش قصة هالمحبين وإيش قصة سعادتهم؟ هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم إن شاء الله. من الجمال والسعادة اللي تميز ديننا إن حتى المشاعر العادية اللي يوميا نعيشها يكون لها خصوصية ونتيجة عند الله سبحانه وتعالى تختلف عن المعايشة اليومية. يعني شلون؟ يعني إحنا يوميا مثلا نعيش شعور المحبة اللي إحنا قاعد نتكلم عنه، لكن المحبة هذه ما تكمل في الدنيا إلا يكون فيها شيء ممكن يخرب هالأمر هذا. يعني مثلا زوجة تحب زوجها، إلا ينغص هالمحبة هذه إنه يكون فيه غيرة أو محاتاة، أو ما تكون المحبة خالصة. شعور الفرح والسعادة، الواحد اليوم فرحان لخبر سمعه، إلا بعد يوم يومين شهر سنة يجيله خبر محزن من هني أو من هناك. فالمشاعر هذه ما تكمل، تكمل وين؟ هناك في الرحلة اللي قاعد نتكلم عنها، رحلة السعادة. شعور المحبة اللي إحنا قاعد نتكلم عنه اللي هو يميز المحبين عند الله عز وجل يوم القيامة، شعور الاثنين اللي عاشوا هالمشاعر في الدنيا وحصلوا على النتيجة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الله عز وجل جعل لهم منزلة عظيمة وجعل لهذا الشعور طعم وحلاه. شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ ذكر قال ثلاث من كنا فيه، أي شخص تواجد فيها الثلاث أمور ذاق بهن حلاوة الإيمان. أحد هالأمور اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الواحد يحب أحد ما يحب إلا لسبب واحد، لله. يعني أنا أحب فلان ما في أي سبب ثاني جمعني فيه إلا الله عز وجل، أحبه لأنه يطيع الله، أحبه لأنه فعلا عجيب ومميز بأخلاقه بتصرفاته بسلوكياته. لو الواحد يتخيل الدين يشوف فلان فعلا هذا نموذج للدين، ينحب أخلاق وهو كذي طبعا ينحب. ما تصير فينا أحيان ساعات نشوف أحد أو وحدة تشوف وحدة تقول ما أدري شلون حسيت في شعور محبة تجاه هالمخلوق أو هالمخلوقة، ما أدري ليش، لا عشت معاه ولا سمعته ولا تعاملت معاه وكذا، في محبة تلقى، هذه من الله عز وجل. فالسبب اللي جمعني بهالإنسان هذا شعور المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذاق حلاوة الإيمان اللي يحب أحد يحبه لله عز وجل بس. والشيء الحلو إن هالأثنين هذيل مميزين بدرجات عظيمة جدا الله عز وجل جعلها لهم في هالمنطقة هذه في المحشر. شنو هالمنزلة؟ شنو هالخصوصية؟ شنو هالدرجة العالية؟ شنو النداء اللي راح يسمعونه؟ وفعلا هالنداء هذا مميز وجعلهم من السعداء بحق. خلونا مع بعض نسمع هذا النداء. قبل الله أقول النداء المميز اللي راح يسمعونه هالثنائي ومن شاكلهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، بقول لكم شيء يا جماعة. أنتم متخيلين المحشر؟ متخيلين كمية الناس، الزحمة اللي فيه، الخلق من الإنس والجن، جميع المخلوقات محشورة في هاليوم هذا، الملائكة متنزلة، وضع غريب. يمكن إحنا الصورة اللي عندنا عن المحشر إنه مليء بالخوف والأهوال، ممكن هالصورة هذه راح تتواجد، لكن إحنا قاعد نتكلم عن هالثنائي هذا لسبب، ان انا وانت وانتي ودنا نكون من الثنائي اللي قاعد يعيشون هالسعادة وتذوقونها، قاعد يستشعرونها، اللي فرحين بما آتاهم الله من فضله في هذا الموقف. يا جماعة السعادة شيء جميل كلنا بنوصل له. احنا قاعد نتكلم عن هالثنائي هذيل لان هالثنائي وسط هالزحمة كلها، تخيلوا مليارات من الخلق موجودين، راح يسمعون نداء خاص لهم. من منو؟ نداء من الجليل العظيم الكريم الرحيم سبحانه وتعالى، يناديهم الله عز وجل فيقول بهالطريقة: أين المتحابين في جلالي؟ وين الاثنين اللي حبوا بعض؟ وين المجموعة اللي ربطتهم علاقة بسبب الله عز وجل؟ أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. في الموقف هذا اللي فيه حر وشمس مقتربة من الناس، ما في ظل، الله عز وجل يخرجهم من بين هالناس بهذا النداء، يميزون فيجعل لهم ظل خاص، كرامة وطيب وراحة نفسية وأمان من خوف وشراب وبراد، كله في هالمكان هذا. رقم اثنين، راح يرفعون على منابر من نور، كل الخلق يشوف هالاثنين هذيل توضع لهم منابر من نور. ايش اللي راح يحصل بعد يا جماعة وسط هالتميز هذا؟ تدرون من اللي يتمنى يكون مكان هالاثنين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنبياء والشهداء والصديقين يقولون يا ليتنا مكان هالاثنين، يغبطهم النبيون والشهداء والصالحين لمكانتهم عند الله عز وجل. سبعة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ودي أكون منهم، وودك تكونين منهم، وودك تكون منهم، كلنا ودنا نميز عند الله عز وجل ونكون من هالسبعة اللي قال منهم عليه الصلاة والسلام. اثنان، تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ودنا نعيش هالشعور، ودنا فعلا نخلي هالمحبة لداخل قلوبنا بدل ما تشتت يمين ويسار، كل يوم توجه حق مكان وقد تكون الفائدة محصورة وقليلة، نوظفها لله عز وجل حتى نستمتع في دنيانا وأخرانا. هذه المحبة اللي ودنا الله عز وجل يبارك لنا فيها وكلنا جزء ونصيب منها، على الله عز وجل يجعلنا وياكم من السعداء في رحلة السعداء. نشوفكم إن شاء الله على خير، ونتابع هذه القافلة اللي ماشية في طريق السعادة، عسى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم منهم.